لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على النية في الزكاة، نبدأ في الكلام على أهل الزكاة، الأصناف الذين تصرف فيهم الزكاة أو آخذي الزكاة ومتعلقات ذلك، وهم ثمانية، يعني ثمانية أصناف. الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفاية. الثاني المسكين، وهو من لم يجد نصفها، وهو من يجد نصفها أو أكثرها. الثالث العامل عليها، كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. باب أهل الزكاة، يعني قلنا الأصناف الذين تصرف فيهم الزكاة أو آخذي الزكاة وأحكامهم وما يتعلق بهم، وهم ثمانية أصناف. طبعا لا يجوز صرف الزكاة أو الصدقة لغيرهم، يعني لا يبنى بها المساجد ولا القناطر ولا يكفن بها الموتى ولا تستخدم في وقف المصاحف ونحوها، يعني أي جهة من جهات الخير غير الجهات الثمانية المذكورة لا تصرف فيها الزكاة. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، بدأ يعدد للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول ثمان أصناف اللي ذكرهم الله عز وجل. كلمة إنما تفيد الحصر، أسلوب إيه؟ أسلوب حصر. طبعا تثبت بهذا الأسلوب، تثبت الزكاة للمذكورين وتنفيها عمن إيه؟ عمن دونهم من لا من لم يذكر. إنما الصدقات، هنا الصدقات معرفة بأل واللام، يبقى دي تستغرق، يعني ايه؟ يعني كل الصدقات، ان كل الصدقات لهؤلاء الايه؟ الثمانية. لو زودنا غير هذه الاصناف الثمانية كان بعض الصدقات للاصناف الثمانية، وهذا خلاف الآية. ثاني هي انما الصدقات يعني كل، هقل الاستغراقية ممكن تخش تحط مكانها ايه؟ كل. فإن يبقى إيه؟ إنما كل الصدقات للأصناف الثمانية، معنى الآية كده. فلو أنت قلت إيه وكذا وكذا وكذا ودخلت وجوه أخرى من غير الأصناف الثمانية، يبقى أنت كده صرفت جزء أو بعض الصدقات للأصناف الثمانية وبعضها لغير اللي أنت زودته في الآية، يبقى الآية كده ما استقامتش. إنما الصدقات يعني كل الصدقات للأصناف الثمانية فقط. يجي عندنا ايه دليلتين في الآية على انه لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية. اول ايه؟ انما اسلوب حصر وقصر في الأصناف الثمانية، وبعد كده هوت ايه؟ الاستغراق. يعني هو كان الشيخ الشنقيطي كان بيقول يعني استدلال اخر من الآية، بيقول ايه؟ طبعا هم بيستدلوا بايه؟ في سبيل الله عامة تشمل كل وجوه الخير. بيقول لك العرب لا تعرف هذا الاسلوب، انها تجيب ايه؟ خاص وبعدين عام وخاص، لإلا بتعطف العام على الخاص أو إيه وتخصص أو تقدم الخاص لأهميته كده يجيب بعد الإيه العام. لكن يقول لك مثلا إيه دخل الناس ومحمد، أو دخل محمد والناس، ما يجوز في اللغة عام وخاص أو خاص وعام، لكن ما يقولش إيه دخل محمد والناس وعلي، ده مش أسلوب عربي. فينفعش اقول انما الصدقات للفقراء انها خاصه بحاجه واحده، يعني ما من عام الا هو ايه خاص، خلي بالك ما من عام الا هو ايه خاص بالنسبه الى من هو ايه اعلى منه، واخد بالك؟ فانما الصدقات للفقراء، يبقى ده خاص بصنف من الاصناف الايه الثمانيه، خاص خاص خاص، وبعد كده اجيب لك ايه وفي سبيل الله عام، وبعد كده اقول ايه وابن السبيل، يبقى خاص عام خاص، هذا ليس اسلوب ايه عربي، ويبقى في سبيل الله خاصة برضو ايه بالجهاد. ولما يجي يتكلم عن الجد نتكلم عن المسألة دي، نتكلم عن المصرف عشان ما نوسعش الكلام ونعيده تاني. يقول أحمد: إنما هي لمن سماه الله تعالى. في حديث ضعيف ما وجد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطني من هذا الزكاة، لكن هذا الحديث لا يثبت. قال: إن كنت من أهلها، إن الله لم يرضى بقسمة نبي ولا غيره، إن كنت من هذه الأطراف فقص على الآية أعطيتك وإلا فلا، لكن هذا إيه لا يثبت. وهم ثمانية. الصنف الأول، الفقير، ماشي، وهو من لم يجد نصف كفايته، يعني من لم يجد نصف كفايته، وبالأولى أقل من النصف، أو لا يجد شيئا البتة. يجي إيه؟ وهو من لا يجد شيئا البتة خالص، معدم، أو لم يجد نصف نصف كفايته. يجي ده أشد حاجة من المسكين، يقول بعد كده المسكين عنده أكثر من الإيه من النصف، ده يجي ده أشد حاجة من الإيه المسكين. طبعا الله جل ما بدأ بالفقير قبل المسكين، بدأ به لإيه؟ لشدة حاجته. قال تعالى في حق المسكين: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها، يعني مسكين وعنده سفينة، لكن كانت الأجرة بتاعتها كانت لا تكفيه، لا تكفي حاجاته. يجي ده مسكين، يجي لكن عنده مش معدم. يجي المساكين هنا ليهم ايه؟ سفينة يعملون عليها. الفقير مشتد من الشيخ العثيمين، بيقول مشتد فقر الشيء، يعني خلى، يعني خال اليدين. هنا بيقول ايه؟ الفقير مشتق من فقر الظهر، الفقرات بتاعت الايه؟ الظهر. انت عارفين البطن هي اللي تحمل الظهر، تحمل القدمين. لما يكون الواحد كده ايه؟ جوعان، بلك جائع، زي كده ايه؟ ظهره منحني، زي كده يربط شيء على بطنه ليستقيم ظهره، بلك يربط حاجة، يربط شيء ليستقيم الايه؟ الظهر. فالفقير مشتق من فقر الايه؟ الظهر. فعيل بمعنى مفعول، يعني مفقور، واخد بالك؟ وهو الذي نزعت فقرت ظهره فانقطع صلبه، لا يستطيع ان هو ايه؟ يقيم ظهره، لا يستطيع ان يستقيم. وخلي بالك من الحته دي، لانه يجي لك المسكين بعد كده ليه تفسير ثاني، ده انقطع صلبه خالص، لا يقيم ظهره ولا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم سال المسكنه لما قال ايه؟ اللهم احيني مسكينا، مش كده؟ وامتني مسكينا، واحشرني في زمره المساكين يوم القيامه. يتمنى ان هو يكون ايه؟ دعا بهذا الدعاء، ولكنه استعاذ من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. يجي استعاذ من الفقر، حالته ايه؟ شديده. ودعا الله عز وجل ان هو ايه؟ يحييه ويميته مسكينا. يجي ده الصنف الاول. الصنف الثاني المسكين. عرفوا هنا، قال لك ايه؟ وهو من يجد نصفها، اللي هي ايه؟ كفايته. يجد نصفها، نصف كفايتها أو أكثرها، يعني حتى وإن كان يجد أكثر من إيه؟ من نصف، لكنه لم يبلغ أن يحصل الكفاية. لو هو مكتفي يجي لا فقير ولا مسكين، لكن هو دخله لا يكفي، دخله هو وأسرته وكل النفقات زي ما نقول بعد كده لا يكفي. يجي هو عنده، واخد بالك، النصف او اكثر من النصف، لكنه لا يجد كفايته، لا يزال يحتاج ايه؟ ما يزال، لا يزال يحتاج من يعطيه ليصل الى الكفايه، لكنه افضل حالا من الفقير. المسكين هو مفعيل من السكون، يعني ايه؟ مشتقه من الايه؟ من السكون، يعني الحاجه اسكنته. طب ده الحاجة ايه خلته ساكن؟ يبقى اللي صلبه كسر اشد من اللي هو ايه؟ الحاجة اسكنته، او اللي الحاجة اسكنته افضل حالا من اللي هو كسر ايه؟ صلبه. عشان كده المسكين افضل حالا من الايه؟ من الفقير. إذا تقرر هذا فالفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم كالذمنة والعميان. يعني واحد عنده مرض مزمن أو إن هو مقعد يعني واخد بالك، لأن هؤلاء في الغالب لا يقدرون على اكتساب ما يقع موقع الكفاية، وممكن أصلا لا يستطيع حتى العمل أصلا. يقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، يعني لا يستطيع أنه يسعى في الأرض. طيب، في بعض المفاهيم المغلوطة عندنا، لو إنسان ملك نصاب أو أكثر من نصاب لكن الأنصبة دي لا تقوم بكفايته، يعطى ولا لا يعطى من الزكاة؟ يعطى، لأنه الدخل بتاعه لا يقوم بكفايته، لا كفايته ولا كفاية عياله. طالما ان هو اللي الدخل ليه لا يكفي لا يعني يكفي نفقات ونفقة عياله ومن ينفق عليهم وحاجته، فهذا ليس بغني، فهذا ليس بغني، انما هو مسكين. لا، ما دام عنده يبقى مسكين. طب انت الزكاة دي موظفة، الاصح انك انت لما تعطيه باقي كفايته سواء كان فقير او مسكين، تعطيه باقي كفايته الى تمام الحول. لو هو دخله مثلا 500 جنيه وهو كفايته 1000 يبقى ده فقير. يعني خلينا 400 ودخله 400 هو بيكفيه 1000 يبقى ده فقير. المفروض انت تديله ال 600 في ال 12 شهر، واخد بالك، تديله 7200 جنيه بحيث ان هو ما يسالش، والسنه الجايه تديله زيهم بحيث ان انت كفيته من العام للعام، من الوقت للوقت. لو هو دخله مثلا 600 ويكفيه 1000 تديله 400 في ال 12 شهر، تديله من العام للعام، بحيث ان الزكاه يبقى كده كل غني يتكفل بفقير، باسره او باسرتين او بثلاثه او بعشر او بمئة اسره يكفيهم. دي وظيفه الزكاه، يبقى كده مفيش فقر. الامام احمد بيقول لو كان له ضيعه ارض فيها غله بتنتج، واخد بالك، عقار، ارض زراعيه، اي شيء، واخد بالك، زرع، المهم عنده اي شيء بيدخله دخل، او عقار يستغلها 10000 فاكثر لا يكفيه، ياخذ من الزكاه. شوف، لو عنده ضيعه او عقار بتدور عليه 10000 جنيه، 10000 في الشهر ولا تكفيه، ياخذ ايضا من من الزكاه. طب لو طالب العلم تفرغ، واخد بالك، لطلب العلم وهو ليه قدره على الكسب، لكن هو طلب العلم بيستغرق يومه، واخد بالك، ومش قادر يجمع بين التحصيل وبين طلب العلم، يعطى من من الزكاه، واخد بالك. طب لو تفرغ للعباده، لا، ده نفعها قاصر بخلاف طلب علم نفعه متعدي. هو انت ممكن تدخلها من دخلها في الفقير، واخد بالك، اللي هو يعني محصور عن السعي، وليها مدخل ثاني، وده اللي بيختار الشيخ العثيمين، ده من الجهاد المعنوي، يعني طلب العلم جهاد معنوي. انا لا يعني لما يعني خلينا ما نتكلم في المصرف بتاع الانجيل لها وقت، يعني لان هو احنا لا نتوسع في مصرف الجهاد في سبيل الله، الجهاد والحج، واتكلم عن الجهاد اللي هو في المذهب، اتكلم عن، واخد بالك، مش هنتوسع فيه، مش احنا نضيق في سبيل الله ونوسع من ناحيه الجهاد المعنوي طلاب العلم والانفاق على طلاب العلم ومستشفيات لطلاب العلم وكتب لدار العلم ودور لسكن طلاب العلم وكل وجوه الخير لطالب العلم دخلها في الجهاد المعنوي. فتحنا الباب ايه بشده مع ان كلام الجمهور على خلاف هذا القول ان دي خاصه باجور المرتزقه. ونتكلم بتفصيل في هذه الايه المساله. وبعدين هناك فرق بين ان يعطى المتفرغ لطلب العلم من بيت المال واخد بالك وان يعطى من الناس. سيدنا ابو بكر لما بدا لما خرج في اول يوم لتولي الخلافه قال اذهب الى ايه قلت عيالي قالوا نحن نكفيك هذا الامر واخد بالك فاعطوه من بيت المال جعل. فالجعل ده من بيت المال غير لما ايه الناس تعطيه. فامام يعمل في مسجد يعطى من الدوله جعل واخد بالك بخلاف ان هو يصلي بالناس والناس ايه تجمع له الاموال وتعطيه. لما احنا نقول ومن يصلي خلف هذا الناس ترمي له فتح يصلي بها يقول ومن يصلي خلف هذا بخلاف لما هو ايه يتفرغ لهذا الامر وينشغل به زي ما الخليفه ابو بكر انشغل بامور تدبير امور الخلافه واخد بالك فلم يتفرغ لتحصيل قوت عياله فاعطوه من بيت الايه من بيت المال. فالجعل غير ان هو ان احنا ايه حتى لو بيحط القران تحفيظ القران ولا حتى لو قلنا باخذ الاجره اخذ الاجره على القران مش ان الطلبه يجمعوا له ويدوا له ده ياخذ من بيت الايه من بيت المال. موضوع ان الناس يجمعوا له ويدوا له فلوس ده موضوع غير ان هو ياخذ جعل من بيت الايه من بيت المال. ده الصنف الاول والثاني. الصنف الثالث العامل عليها يعني عامل على الزكاة. الآية بيقول ايه والعاملين عليها بيقول كجاب. الجاب الزكاة اللي هو السعي اللي بيروح يسعى ويجمع الزكاة خدالك وحافظ كلام واضح وكاتب دواوين بقى وايه وداخل وصادر ووارد ايه دولة اتسعت خدالك يبقى فيه كاتب وقاسم اللي بيقسمها بين الايه بين الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الامر وخليفه ولكن طبعا مع اتساع البلاد في شخص ايه يقوم بقسمه اموال الايه الزكاه يقسمها بين مستحقيها يعني. وخارص اللي بيروح ايه الخارص ده يقدر الثمر والحبوب واخد بالك ويترك الربع. والعاملين عليها يدخل فيها كل من يحتاج من يحتاج اليه ككيال ووزان وساع وراع وحمال وجمال ونحوهم. كان شغل عثمان بيفرق بين العاملين عليها والعاملين فيها واخد بالك. ف مثلا واحد راعي ده عامل فيها مش عامل عليها واخد بالك. فالعامل عليها زي اللي احنا ذكرنا الجابي والايه والساعي والمقسم ده عامل على الزكاة. العامل فيها لا يأخذ منها وإنما واخد بالك يأخذ أجرته. وده نشوف إن سهم ذوي القربى أو بلاش سهم ذوي القربى ذوي القربى لا يأخذون من الإيه؟ من الزكاة زي ما هنقول بعد شوية. لكن لو هو كان حمال وحمل الزكاة واخد بالك حتى طلع في بيت مال المسلمين له أن يأخذ أجرته. ما اخذت من الايه من الزكاة. شو تعمل ليه تفريق بين العاملين عليها والعاملين فيها. انت لما يجي شخص يديك زكاة المال عشان توزعها انت متطوع توزعها بين الفقراء هل انت من العاملين عليها؟ لا انت متطوع. قلنا قبل كده لو تلفت في ايدك انت وكيل ممكن تكون عامل باجرة ممكن تكون متبرع لكن انت لست من العاملين عليها ما ينفعش تاخذ منها. ولو اخذت منها لنفسك بدون اعلام او استئذان فانت سارق ولا يجوز لك هذا الامر انت خائن للامانه اصل انت تكون مقامه، هو ما ينفعش ياكل ايه زكاه نفسه. ده حديث لما الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاء اللي هو ظاهر واخد بالك، وقع على امراته امراه في رمضان، واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال له ايه؟ اعطاه تمر من واخد بالك، وقال تصدق بهذا، قال على افقر منها ما بين لبتيه افقر ايه منه، فقال اطعمه اهلك. اطعمه اهلك ديت فيها خلاف عند العلماء. طب هو ديت هياكل صدقه نفسه؟ ما هذا غير جائز، واخد بالك. فاطعمه اهلك، فالشراح بيقول لا اطعمه اهلك ان هو الصدقه او الكفاره لا تزال في ذمته، ودي اطعمه اهلك ان اخرجها بره الايه؟ بره الصدقه. كلام موجود فتح الباري ممكن تراجعوه. فانت تكون مقام مين؟ مقام المزكي. فهو لا ياكل، لا هو لا ياكل زكاة نفسه، فهو لا ياكل ايه؟ زكاة نفسه. وانت تكون مقامه لا تاكلها انت. عايز بقى تقول لا انا فقير وهاخد منها، اعرف بحيث ان هو ايه؟ يعطيك يعني يخصك بهذا الامر، يشيل عنك الايه الوكاله دي ويديك هو الزكاه دي، اذا كنت تاخذها كده لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو بيقول لك كل دول ياخذوا العاملين عليها ليه؟ زي العلف، انت لما بتجيب الابل مثلا او الغنم وبتعلفها، ما دي اشياء لابد من ايه؟ انك انت تنفقها كعلف البهيمه، واخد بالك؟ فتاخذ العامل عليها ياخذ من الزكاه كما نصرف على ايه؟ ينفق على الزكاه من للعلف يعني، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الصدقه سعاه ويعطيهم عمالتهم. يشترط ان العامل ده يكون مكلف. طبعا المذهب ما اشترطش الذكوره. وفي البعض قال لا ان يشترط الذكوره، احنا نبعث امراه تسافر وتروح وتجيب وتختلط، فاشتراط الذكوره ضروري لو ان كان ما صلحش بيه، واخد بالك؟ لكن هو لابد من ذكوريه الايه؟ العامل. العامل يكون مكلف، طبعا لو صغير او مجنون ملوش قبض، لا ينفع يقبض ولا ياخذ ولا يضمن ولا، واخد بالك؟ لانه اصلا اجرته، وياتي الكلام، اجرته على بيت المال. لكن هو افرض هو يعني فرط وتلف، تلف عليه هي المفروض اجرته من الزكاه، واخد بالك؟ لما تلف، لو هو فرط وتلفت يجي عليه هو، لو ارحمك الله لو تلفت بلا تفريط هيجي من ايه؟ من بيت المال مش من الزكاه، من بيت الايه؟ من بيت المال. وده ياتي الكلام، يجي لازم يكون مكلف، واخد بالك؟ لازم يكون مسلم. اصل ديت انت لما بتروح ده انت بتعمل له ولايه على الايه؟ على اصحاب الاموال، بتعمل له ولايه، واخد بالك؟ ولازم يكون ايه؟ مسلم. مفيش ولايه الكافر على مسلم، لازم يكون امين. لو مش امين بقى انت ما تأتمنوش ان هو ايه اللي ياخذ وايه اللي يدوه لك، يكون قادر على القيام بهذا العمل، مش نجيب له ناس ثانيه تساعده، هو رايح يكون ايه؟ واخد بالك؟ كافي قادر على القيام بهذا الايه؟ العمل. يشترط ان يكون من غير ذوي القربى اللي هم بنو هاشم ومواليهم، ان الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعه ابن الحارث راحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثنا على الصدقه. طب هم عمال هياخدوا ايه؟ منها من الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يبعثهما، وقال انما هذه اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يبقى العامل ده ما يكونش من ايه؟ من ذوي القربى، من آل البيت. ولا يشترط، لا يشترط كون العامل حرا. ما العبد يقوم، ده ممكن العبد يكون خارص يخرص كويس، يجبي ويروح يودي للايه؟ لبيت المال. ف فلا يشترط ان يكون حر، لان العبد يقوم بما يقوم به الايه الحر. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اسمعوا واطيعوا، وان تامر عليكم عبد الحبشي يبقى العبد ممكن ايه يتامر. نعم باذنه. لا يشترط ايضا كون العامل فقيرا، ده ممكن يكون غني. يعني حديث ان الصدقه لا تحل لغني الا لعامل، وراح قال ايه واخد بالك، يعني اشياء اخرى اللي هي غني وياخذ من الايه من الصدقه، فمنها غني وعامل ياخذ ايضا، مش لازم يكون فقيه بقى يعرف كل احكام. هو يكفي انك انت تعرف هو يعمل ايه. انت هتاخد ايه لو لقيت عنده 40 شاه هتاخد شاه، لقيت عنده مش عارف كذا هتاخد كذا، لقيت عنده كذا، يكون عارف بالايه، يعلم بما هو مرسل من اجله، مش لازم يكون فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعماله فرض الصدقه، ابو بكر كتب كتاب ايضا لايه لعماله، فهو يكفي ان هو يعرفه كذا وكذا وتاخذ منها كذا وكذا خلاص. ده العاملين عليها. بعد كده والمؤلفة قلوبهم، ده الصنف الايه الرابع، وهو طبعا في ناس قالوا ان سام المؤلفة قلوبهم من قطع هنتكلم عليها، وهو السيد المطاع في عشيرته. ناس كلها بتسمع كلامه، زعيم القبيلة لما انت تقلب قلبه تسلم الناس كلها وراه. واخد بالك؟ بس لازم تكون انت بتقلب قلبه ترجو اسلامه، مش تكون عارف انه عنيد ومش هيسلم. طب تديله ليه؟ يتقوى على حربك. انت ليك هدف من انك انت تعطيه من الزكاه، انك انت تقلب ايه؟ تقلب قلبه، يبقى انت بترجو اسلامه، يكون سيد مطاع في عشيرته، انت ترجو اسلامه فتعطيه لتأليف قلبه لايه؟ ليسلم. ممكن تكون بتعطيه انك انت تخشى شره بي. خد بالك؟ لو كنت تخشى شره ايضا يجوز انك انت ايه؟ تعطيه. ممكن يكون عنده ايمان بس ايمان ضعيف. فانت لما تعطيه يزداد قوه في الايه؟ في الايمان، وكده الايمان لحد لما ايه؟ يخالط القلوب، بعد كده يتمكن من القلب. يعني في البدايه ممكن يكون انسان ايمانه ضعيف، يبتدي يحارب علشان ياخد الغنيمه، يدخل عشان ياخد الايه الزكاه، بعد كده تبتدي الايمان لما يخالط قلبه يترسخ في ايه في قلبه. ممكن تدوه له علشان نظيره هو ما يكونش ولا واحد من قلنا عليهم دول، لكن انت عارف ايه بتطمع نظيره في الاسلام، فانت تعطيه هو علشان نظيره يسلم. واخد بالك؟ ممكن يكون هو هيشبي لك، هو ليه كلمه مسموعه الناس بتخاف منه في عشيرته، فانت بتديله تقول اه شوف احنا بنجيب فلوس بنوزعها، ابتدي هو ايه علشان نصيبه يكثر، ابتدي هو يجبي لك الزكاه عند العاصين اللي هو مش عايزين يدفع الزكاه، هو ممكن هو لما ياخذ يجبي لك بقيه الايه الزكاه ممن لا يعطيها. لازم يخاف، لازم يتهدد، فانت تدي الزكاه لده يخوفهم ويهددهم ويروح يجيب لك الايه؟ يجبي لك الايه؟ الزكاه. ممكن انت تكون بتدفع ضرر عن تدفع شره وضرر عن الايه؟ المسلمين، ممكن يكون على ثغر من الثغور. خد بالك؟ لكن كل هذا يعطى بقدر ما يحصل منه التأليف. بلا زياده، خلاص حصل بقدر كده ما نزودش. طب ده سيدنا عمر وعثمان وعلي ما اعطوش سهم، ابو بكر عطى، لكن عمر وعثمان وعلي ما اعطوش رضي الله عنهم اجمعين، لم يعطوا سهم المؤلفه قلوبهم، لان هو ايضا يعطى عند الايه؟ عند الحاجه. كانت الدوله الاسلاميه قويه وكانوا يروا انه لا حاجه لتاليف قلوب الناس، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص انت مش عايز مثلا اكفر واحنا نحاربك، فشافوا ان في قوه. ففي اشياء يا جماعه يعني على سبيل المثال الطلاق الثلاث ان كان بره الموضوع، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حسب مره ابو بكر مره وفي صدر خليفه عمر مره. بعد كده الناس بداوا يستعجلوا سيدنا عمر قال ايه؟ استعجلتم في شيء كان لكم فيه اولاد؟ انت لسه معاك طلق مره وعده والثانيه وعده والثالثه، انت ليه بقى تخلصته مره واحده؟ ربنا اعطاك مهله انت مستعجل. فعشان يمنع هذا الامر فامضوه عليهم ايه؟ ثلاثه. فهو بيقول ان هو عذرهم حتى يمتنع الامر. فانت حالا بيجي واحد يسالك انا طلقت لسه بالثلاثه بس، لو شاف انه كثير الحلف او بدا ينتشر الامر ده عنده عذر وعذر غيره وامضيه عليه ثلاثه. شاف انه هو اول مره يحلف ونادم واخدلك، فتحسب ايه؟ مره واخدلك. فان كان في حاجه لاعطاء المؤلفه قلوبهم يعطيه الامام، يعطيهم من الزكاه. ما فيش يجي لا يعطوا من الايه. على كل حال يعني كان الامام شاف ان ما فيش حاجه لاعطاء المؤلفه قلوبهم، واخد بالك، يصرف السهم بتاعهم في اي مصرف اخر من المصارف الايه؟ الثمانيه. الصنف الخامس المكاتب. احنا عرفنا المكاتب قبل كده، هو بيشتري نفسه من سيده، يقول له انا ثمني كذا هدفع لك ثمنه، فهو بيقول له خلاص اشتغل لحد لما سدد ثمنك يجي انت ايه حر. يجي صنف الصنف الخامس المكاتب بتعطيله من الزكاة للآية. واخد بالك الآية قالت وايه؟ وفي تصرف فيه، يعني وفي الرقاب. واخد بالك؟ طيب يجي الأصح في المذهب، صح من الروايات ان لفظ الرقاب وفي الرقاب يشمل المكاتبين، يدخلوا فيهم. انت رقبة ايضا بتحررها، العتق، خد بالك المقصود بالاصالة. ايضا فداء الاسرى، فداء الاسرى يدخل في هذا المصرف وفي غيره. فداء الاسرى واخد بالك، انت بتفك رقبة من الايه؟ زي ما تفك رقبة من العتق بتفكها من الاسر، يجي يدخل في ايه؟ عتق رقبه. واخد بالك؟ انت بتظهر عزه الاسلام. واخد بالك؟ يجي زي اظهار عزه الاسلام واعزاز الاسلام، يجي زي المؤلفه ايه؟ قلوبهم. انت بتعز الاسلام باشخاص معينين. واخد بالك؟ ممكن انت لما بتدفع له فلوس بتفديه علشان يفك نفسه، زي انت ما بتدفع فلوس لغارم علشان يفك ايه؟ رقبته من الدين. ده تديله مال عشان يفك رقبته من الاسر، وده كان بتديله مال عشان يفك ايه؟ رقبته من الدين. يبقى وفي الرقاب يدخل فيها المكاتب اداء دين الكتابه طبعا، وعتق الرقاب واخد بالك، وايه؟ فداء الاسير. بيعطى المكاتب واخد بالك ولو كان عنده قوه على الكسب، واخد بالك، وبتعطيله حتى قبل حلول موعد الايه؟ الدين. لو كان بيدفعه على اقساط قبل حلول موعد القسط مثلا بتدفعه له. ليه؟ لو جه موعد القسط ده وعجز عن سداده يجي كده خلاص الموضوع كده ايه؟ لغيا. فانت بتديله بحيث انه يجد سدادا قبل حلول الايه؟ الموعد. يبقى بتديله حتى قبل حلول الموعد، تديله موعد الكتابه، بتديله حتى وان كان يجد الايه؟ القوه والقدره على الكسب. طيب لو واحد عليه زكاه، انا ممكن انا اديها للجابي او الساعي وهو يشتري رقاب ويحرر. انا ممكن انا اشتري رقاب واحررها، يبقى كده اديت الزكاه. لا، الرقاب مش بتاعتي انا، واخد بالك؟ ما لازم شرط ان يكون الرقاب اللي انا هشتريها واحررها دي لا تعود عليا بالايه؟ لا، ما تكونش هي الرقاب بتاعتي، ما تتحررش لما انا املكها. ما انت ممكن لما تشتري عبد يحرر عليك، ليه؟ لان هو يكون ايه؟ محرم ليك، ابوك، اخوك، ابنك، واخد بالك، ذو رحم ليك، فانت لما من ايه ملك ذو رحم عتق عليه. يبقى انت ما بتشتريش رقبه ليها رحم، واخد بالك، فتعود المنفعة عليك. او يكون انت ايه رقبه انت معلقها تديله فلوس مثلا، تقول له ايه لو مثلا لو سددت، مش ده مش كتابه، خلي بالك ده فرق بين التعليق والكتابه. لو يقول مثلا لو سددت مثلا 1000 جنيه هتبقى انت حر، او مثلا انا طب لو قدرت تجيب 1000 جنيه هحررك، تروح تديله انت 1000 جنيه عشان يتحرر، خد بالك، انت تاخد تكسب انت ال 1000 جنيه ده يعود عليك ايضا. يبقى ده ما ينفعش، جد لا يكون يعود عليك، واخد بالك، العبد ده اللي انت تشتريه وتعتقه لا يكون هو يعتق عليك، لا بان هو يكون بتعليق او برحم، خد بالك، لا هيعود عليك لا بتعليق ولا برحم، ممكن تعتقه لو ده ولا ده، ممكن انت تشتريه ايه وتعتقه، ويجت اديت الزكاه بتاعتك وصرفتها في مصرفها. يجزئ السيد دفع زكاته لمكاتبه. انت كتبت عبد تديله، بس ما يكونش تحايل وحيله معموله بحيث ان ايه ترجع لك زكاتك. اصلا انت لما بتقول له انا انت بتستدعيه، بتقول له خلاص اسعى، ولما تحصل المبلغ بتاعك اللي هو ثمنك تبقى انت حر، انت انقطعت العلاقه، جيت كالاجنبي عنه، انت ما بتاخدش منه ايه مال. فانت ممكن تديله، انت بقيت اجنبي بتديله بحيث انه يكمل مال الايه، تساعده انه يتحرر، بس ما تكونش حيله عشان انت يرجع لك الايه، ما تبذلش وتشترط. لو حيله تقول له انا هديهالك بشرط انك تديها لي، لا انت بتملكها له، خد بالك، وهو حر فيها، اديها لك او ما اديهالكش. فاهم كده ولا لا؟ ولا يجزئ من عليه زكاة ان يعتق قنه. العبد بتاعنا بقى ما اقولوش انت خلاص انا بدل ما اشتري عبيد، لا انت يا عم خلاص مش انا عليا ان انا اشتري وفي الرقاب، خلاص انت يا عم انت حر. لا لا يجزي هذا الكلام. ليه؟ لان ده مش من نفس الجنس. انت عليك زكاة اموال، بتطلعها اموال، العبيد ديت مش ايه، لا مش نفس الجنس، دي رقاب، واخد بالك. وكذا لا يجزئ الدفع منها لمن علق عتقه بأداء المال، واخد بالك، هتبقى حيلة برضه. انت لما تقول له انت لازم تملك له المال، لما تقول له انت لما تبقى عبد خد فلوس عشان تبقى ايه، لما تديها له تبقى عبد، ما هو مش هيتملك طالما ان هو لسه ما بقيش عبد، ما بقيش حر، مش هيتملك، واخد بالك. فالشرط ده ينافي الايه، التمليك، فلا يتملك هذا، لا تعطيه اذا كنت انت معلق عتقه على شرط، لا تعطيه لان هذا ينافي الايه، التمليك. طب لو اعتق عبد من عبيد تجارته ايضا لا يجزئه، واخد بالك، لان دي عروض تجاره يطلع عنها ايه مال، مش عبيد، يجي ليس من نفس الايه الجنس، يجي الزكاه في قيمتهم لا في اعينهم، واخد بالك، لا في عينهم، في قيمتهم لا في ايه عينهم. وده ان شاء الله في المره القادمه نكمل الكلام على باقي اصناف الزكاه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.